القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الصحة والنجاح والتفوق لأبنائنا إن شاء الله مع بداية عام دراسي جديد. كل عام وأنتم بخير، ودعوات من القلب للمولى سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا ويرفع عنا الوباء والبلاء. اللهم أمين يا رب العالمين. على مدارسك المولى حرسك بنات وبني. معك اليوم منى خليل. انت عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسك المولى حرسك بنات وبني. على مدارسك المولى حرسك بنات وبني. ان شاء الله تبقى سنه سعيده باذن الله، ونبداها بدايه كويسه وبدايه صح، بداية صحية. مفروض ان الفترة اللي جاية بما ان كل الاسر خايفة من جائحة كورونا وخايفين من اللي هيحصل وان اولادهم، انا ام زي كل الامهات، اي نعم اخصائية اجتماعية بس برضو خايفة على اولادي، في اجراءات احترازية الحمد لله متخذة حتى من في الفترة الاخيرة، كان في قرارات طالعة من وزارة التربية والتعليم في مسافة ما بين كل طالب واخر، وكمان دخول الطلبة بيبقى فيها يبقى في نظام جديد. احنا كاخصائيين اجتماعيين دورنا اعتقد ان هو دور مهم جدا، لان احنا من البداية واقفين اول ناس في استقبال الطلبة، لازم يبقى في لافتات بتبقى محطوطة في بداية دخول الطلبة، بيبقى فيها اهم النقط او الاساسيات اللي بيدخل عليها الطالب عشان ازاي هقضي يومه ويتصرف ازاي لو حصل اي موقف او هو حس باي قلق، لازم يبقى فيه حاجة بديلة او اللي هو اسلوب بديل ان احنا نتخذه. يعني احنا مجرد ما بنحس ان في قلق لازم ارجع لمين، مين اللي اتكلم معاه، مين اللي حسيت ان في حتى في مشاكل نفسية. يعني دلوقتي انا في طلبة داخلين عارفين، بس في ناس من كتر القلق اللي عندهم هيجيبولنا طلبة عندهم شوية وسواس، يعني انا خايف من اقل حاجة، فدوت لازم يبقى في اطمئنان. لو لقيت الدنيا امان ولقيت ان في امان وفي الدنيا تمام، في ناس واخدين بالهم ولاقيه ان في مثلا احنا على باب المدرسة بيبقى في تعقيم على بداية باب المدرسة، انا كأخصائي اجتماعي بحاول ان انا اوسع ما بين او ان انا اعرف الطلبة اماكنهم فين، ولازم يكون المسافة ما بين الطالب والتاني. انا كمان لما اخش جوه الفصل واعرفهم بنفسي واعرفهم قد ايه ان في حمايه وما تقلقوش، وان انا اديهم نوع من انواع الاطمئنان. انا لما بدخل في بدايه اي سنه دراسيه بدخل جوه الفصل بعرف الطلبه بنفسي وبعرفهم انا ممكن اقدم لهم ايه، وفي نفس الوقت هم ممكن يساعدوني في ده ازاي. كل الشكر للاستاذه اسماء السيد، منسق اعلامي توجيه التربيه الاجتماعيه وعضو لجنه حمايه الطفل. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وائل، الحق يا وائل. الحق يا نعمة. الراجل اللي جايب لك الظرف ماله؟ بيقول لي فين الشاي بتاعي. ده صبي عند المحاسب. يكون اللي يكون، هو عايز الشاي بتاعه وانا مش فاضيه صراحة اعمل شاي. لا يا دكتوره، الشاي اللي تعمليه. ما بيقول لي الشاي بتاعه ده يعني الاكراميه، والمحاسب هو اللي بعت لي الظرف اللي فيه مستندات مهمه، انا رايح اشوفه. ايوه اخرج شوف. والشاي يا دكتوره اعملي لي احنا الاثنين، ها انا وانتي. وانت لغاية دلوقتي يا دكتورة ما كنتيش تعرفي الشاي بتاعنا يا بيه؟ لا ما كنتش اعرف يا اميرة. ولا شاينا فين يا باش؟ ابدا ابدا يا كريم، ما كنتش اعرف. الشاي فارد نفسه يا جماعة. على رأي وائل، هو من حيث انه فارد نفسه فهو فارد نفسه قوي، المشروب رقم واحد في كل انحاء العالم. فعلا يا دكتورة. نعم. تشربي شاي يا اميرة؟ اشرب، ما اشربش ليه؟ وانت يا كريم؟ ايوه ممكن شاي طبعا، وممكن قرفه او جنزبيل او كركديه كمان، او عصير برتقال او عصير ليمون او عصير مانجا. وفي الاخر على راي الدكتوره نعمه الشاي بيفرض نفسه. يعني شاي يا كريم؟ بس بربري من فضلك. ايه ده بقى؟ ايه بربري دي؟ يعني شاي بحليب، بس الحليب خفيف. خفيف يا نعمة. تمام، كله إلا اللي جايب الظرف الوائل بيقول لي فين الشاي بتاعنا. صحيح، هو الظرف فين؟ جنبك اهو يا وائل. ده فيه مستندات مهمة جدا، سيبينا اطمن عليه. اتفضل الشاي يا كريم. ايه ده، مش هو ده؟ الله، دي ملخصات بتاع طالب جامعة. المستندات فين؟ يا كريم ابقى اتصل بوائل كده واتطمن يا رب يكون لقى المستندات. انا اتصلت بيه مرتين يا أميرة. طب ايه الظرف المستندات رجع له؟ عمالين يدوروا على الراجل اللي جاب الظرف بتاع فين شاينا ده. لعلمك وائل منزعج جدا، يظهر انها مستندات مهمه فعلا. ما هو فعلا قال انها مهمه، يا رب ترجع له بسرعه. يا رب يا امير. طمني يا وائل، لقيتوا الراجل اللي كان جايب لك الظرف؟ المحاسب قالب الدنيا عليه يا نعمه. هو المحاسب مش يعرف بيته؟ بيحاول يعرف عنوانه، عمال يسال عنه زمايله. عمل غلطة بايخة، ده متخلف ده ولا ايه؟ يجيب لك ظرف ملخصات بتاع الطالب جامعة بدل ظرف المستندات. انا كل اللي يهمني الظرف والمستندات ترجع لي. هترجع لك ان شاء الله. المشكلة كمان ان التأخير مش كويس. المستندات لازمك بسرعة؟ بسرعة جدا يا نعمة. المحاسب، اهلا، خير؟ عرفتوا عنوان المندوب اللي جاب لي الظرف؟ طب كويس، كويس قوي. يا ريت بسرعة حد يروح له يجيب منه الظرف بتاعي وياخد الظرف بتاع ملخصات الطالب. كويس انكم بعتوا واحد لحد بيته، انا مستني. بعتوا حد للراجل في بيته؟ المحاسب بيقولوا انهم بعتوا له. ان شاء الله الظرف هيجيلك. طمني يا وائل، الظرف رجعلك ولا لا؟ انا على التليفون يا كريم، منتظرهم يطمنوني لما يروحوا البيت الساعي ولا المندوب اللي مخه ضايع ده. طب ابقى طمني من فضلك ومش هطلق التليفون. يلا مع السلامة. كلهم قلقانين وعايزين يطمنوا. المحاسب، أيوة، إيه؟ راحوا للمندوب في بيته؟ نعم، سلم الظرف مقفول لواحد والواحد سافر بيه الأقصر عشان يوصله لطالب قريبه الأقصر. اليوم العالمي للصحة النفسية. مع هالة سالم ودكتورة رنا العيدي، استشاري نفسي وتربوي وتأثير الكلمة على الصحة النفسية. دكتورة رنا العيدي، استشاري نفسي وتربوي، صباح الخير. صباح الفل يا استاذة هالة، ازي حضرتك؟ دكتورة رنا، اليوم هو اليوم العالمي للصحة النفسية، ولكن الكلمة، كيف تؤثر الكلمة نفسيا على الشخص المتحدث والمتلقي؟ الحقيقة ان الكلمة بتؤثر بشكل ايجابي او سلبي، ده بيعتمد على برضو قدرة الانسان على انه يتقبل او يستوعب الكلمة دي. احنا عايزين نتكلم بالجانب الايجابي، ازاي ممكن انا اتخلص من الكلمه لما تكون موجهه بشكل نقد لاذع او بطريقه تخليني افقد ثقتي بنفسي. اول حاجه هنحقق ثقتنا بنفسنا، هي اللي بتخلينا واثقين من افكارنا اللي بنحددها لنفسنا. احنا اللي بنحدد احنا عايزين ايه. طيب حد يقول لي انا مش قادر ان انا يعني اتجاوز هذه الاساءه اللي بتسبب لي دايما تفكير واوقات كتير ممكن تسهرني. في ناس يعني بيجي لي المكتب تقول لي انا مجرد بس ما افتكرت الموقف النوم طار من عيني. كل ده بينقل الإنسان من مود هو فيه إنجاز وحياة إلى مود بيدخله من الكسل والإحباط والنوم والتراجع. أحياناً يا دكتورة رانا، الإنسان اللي ما عندهوش سرعة بديهة في الرد هو أكثر واحد بيلوم نفسه على عدم الرد في الوقت المناسب. ممتاز. إحنا أولاً دي بتكتسب طبعا بالممارسة الكتير. ممارسة كتير يعني إيه؟ يعني تدريب على هؤلاء الأشخاص المزاجين المتنمرين. فكرة إن أنا أحط في بالي دايما إن أنا مش مسؤول عن اللي بيخرج من دايرة الناس، سواء بكلام أو بأفعال تضايقك، لكن أنت مسؤول عن اللي خليته يأثر عليك ويدخل دايرتك أنت المحيطة من الآخرين، والقرار بإيدك. أول حاجة إن أنت لازم تاخد في الاعتبار إن العادة الإيجابية هي استقبال كل شيء. أنا ممكن أتقبل ولكن لن أسمح بالإساءة أو بالإهانة. لو ما حاولتش يعني أن أنا أتفاعل مع الكلام المسيء ممكن أن أنا أتجنب. أتجنب ليه؟ أولا لأن أنا سفير لأخلاقي وسفير لتربيتي وسفير أيضا لأفكاري اللي أنا حطتها لنفسي. موضوع أن أنا أقابل الإساءة بالإساءة متى تنتهي الإساءة؟ عشان كده عايزة أكد على نقطة مهمة جدا، أنه أنا ما حاولش حتى أتعب نفسي أو أرهق نفسي كتير في تفسير ما يقال بمعناه، ولكن أحاول أن أنا أتجاوز الأفكار السلبية اللي تطرح في بالي بحيث أن أنا أحمي نفسي. الهدف الرئيسي من أن أنا أتخلص من التفكير السلبي اللي بيؤرقني هو قال الكلمة ومشي. الكلمة فضلت جوايا. مين المسؤول دلوقتي عن الإساءة اللي بدرت من هذه الكلمة؟ أنا وليس هو. قد تكون هذه عادة منه، قد تكون هو أسلوبه متنمر، قد تكون غيرة دفينة من نجاح أنا بحققه. في أسباب كتير قوي، فأنا هحط كل السلوك اللي بيسلكه سواء من كلمة أو من فعل مقصد ونية، خلينا نقول إيجابية. إيجابية لمين؟ عشان والله إن أنا أسامحه، عشان والله إن أنا أستمر معاه في العلاقة؟ لا، علشان أنا أحمي نفسي وأسعد نفسي بشكل عميق. أنا السعادة من جوايا مش من كلام الناس. ده بيعتمد على طريقة تغيير التفكير. هل يمكن تجنب هؤلاء الأشخاص المتنمرين أو المستفزين زي ما بنقوله في مجتمعنا؟ هو الحقيقة إحنا للأسف في ناس مفروضين علينا في حياتنا. ممكن يكون عندي مدير بتعامل معه بشكل يومي، ممكن ناس من الأقارب أيضا بتعامل معهم في المناسبات وفي الزيارات. قصة إن أنا أتجنبهم بشكل كامل أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده، ولكن أنا هقدر أستوعب المحيط ده وأحاول إن أنا يكون عندي بعضا من الدهاء والقدرة على الرد. وإحنا عندنا يعني في طبعنا المصري إن دايما بنحط كل حاجة على المزاح، فلا بأس إن إحنا نرد الرد المناسب ونجيبها في صيغة مزاح. لو ده هيريح الناس اللي ما بتقدرش ما تردش وتفضل تكلم نفسها، أنا كان المفروض أقول كذا، أنا كان المفروض، طب هي كانت قصدها كذا، طب الكلمة دي اتقالت في موطنها غير الصحيح. أحاول بقدر الإمكان أن أنا أتخلص من الكلمات السلبية دي. وبشكل عام اللي أنا عايز أقوله، بحر الأفكار السلبية المحيطة بينا كبير جدا. كون أن أنا أحاول أردعه أو أن أنا أحاول أنهيه يبقى أنا بدور في دايرة مغلقة، ولكن أن أنا أتحكم في نفسي وفي الدايرة المحيطة بي وهي دايرة أقوالي وأفعالي وأفكاري اللي أنا بدخلها لنفسي. أعمل برمجة كل يوم، فلترة كل يوم لكل ما هو سلبي، مش علشان أنا أرضى عن الناس أو أسمحهم، صحتي النفسية بالضبط، عشان أنا أحمي نفسي وأتعامل بشكل إيجابي مع نفسي أنا، مع دماغي، طريقة تفكيري، مع حتى احترامي لجسدي وصحتي أيضا النفسية، لأن معظم الأمراض الجسمية أسبابها في البداية نفسية. طريق النجاح. مع ضيفتي دكتورة نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي، حول أهمية تنظيم وقت المذاكرة مع بداية عام دراسي جديد. وضيفتي الأستاذة نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري نفسي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة منى. ومع المذاكرة والدراسة وإن شاء الله يكون عام سعيد وناجح بإذن الله لكل ولادنا وللأهالي أولياء الأمور، لأنهم بيذاكروا وبيتشدوا بالظبط زي ولادهم، ممكن أكتر كمان شوية. بس نفسي قبل ما نخش في المذاكرة، نفسي أن الأمهات والاباء يكونوا كده عندهم اتفاق مسبق هما الدنيا هتمشي ازاي، التنظيم بالظبط كده الدنيا هتمشي ازاي، عشان ما يتعرضوش ويشتتوا ولادهم وتبقى بيئه تفسدهم اكتر ما تنميهم. يعني نتفق هما نومهم هيبقى ازاي، الاوقات اللي هي بتبقى فري وترفيه، ودي حته مهمه قوي الترفيه، لان ده الطاقه اللي تخليني ما يتلغيش، مش عشان المدرسه وكده نلغي الترفيه، لان ده المتنفس لولادكم وليكم بالظبط. وعلى فكره ده سر من اصرار كره الولاد للمدرسه وللمذاكره، ان هم حاسس ان هتسجن. ودي برضو جزئية عايز اتكلم فيها، ان يبقى مثلا واخد الاجازه بالطول بقى والعرض ويتفسح، ومره واحده بكره في دراسه ويلا كل حاجه تتسحب منه. دي غلطه. التلفزيون يتقفل، كل حاجه خلاص مذاكره. بالتدريج بالتدريج ابتدي اشيل الحاجات اللي كانت في ايديه واحده واحده، او انظم وقته فعلا زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، وقت للترفيه وقت للمذاكره. وعرفه يعني انا بتمشى بالتدريج وبعرفه ان انا مش هحرمك من انك تتفسح ولا ان انت تقعد على الحاجات اللي انت بتحب تعملها، بالعكس كل حاجه هتعملها بس هتبقى بنظام مكافئه، يعني اعمل اللي عليك طول الاسبوع ويوم الخميس او الويك اند بقى بتخرجوا جمعه او خميس هوديك في الحته اللي انت بتحبها وتقعد طول اليوم مش هتعمل حاجه. بس تعمل اللي عليك طول الاسبوع، بس علينا التزام اللي هو التزام المذاكره ده اسبوعيا، يكون منظمان اليوم. اه يكون منظمه، عارفه ان انت هتيجي هتاخد دش هتنام هتقوم تاكل. انا ببقى انا كبيت ببقى عارف ايه مواعيد اكلي، لازم اكون مثبته مواعيد الاكل او حتى رينجو، يعني مش لازم مثلا الساعه 3 اكون بناكل، ساعه بتتاخر. اه يعني انت ما بتيجي بتتغدى يعني ما فيش مانع ابدا يبقى 3 وربع يعني. لا خالص بالظبط كده، هو رينج حتى لو 4 اقصد يعني رينج، ما تتاخريش قوي عن هو بحيث هو ما انا كده بخلق فيه عاده. العاده بتبقى عباره عن بثبت مكان وبثبت وقت، لا ونفسيا خلاص بيؤهل ان الوقت ده هيجوع فيه هو على فكره من تلقاء سبحان الله بيجهز نفسه، هو من تلقاء نفسه بيجي عارف ان هعمل كذا وكذا وكذا. أيه. تمام. ويا ريت ما بقاش العقاب والحاجات اللي هي بتبقى ان مثلا هو غلط، طبيعي ان هو يغلط ولازم يعاقبه، بس بلاش يكون العقاب قاسي لدرجه ان هو يكره ان هو يجي يقول لك حاجه او انك تذاكري له. يعني دي برضو نقطه مهمه جدا، لازم توصلي لاستراتيجيه كده وطريقه تتعاملي بها مع ابنك، حتى لو هو صحنا بيهم بيغلب يعني امهاتهم كلهم بالذات في المذاكره. في البدايه بتبقى موضوع انك توصلي له معلومه ما بيبقاش سهل قوي فهيغلط. خلي الموضوع بسيط. يعني موضوع المذاكره هو مش عقاب ولا حاجه. لا فهمي ان انت لنفسك يا حبيبي، وان انت بتبني نفسك علشان تبقى متميز وعلشان تبقى شطور وصوري له حلم والناس بقى تحبك كلها، ولما تكبر هتكون كذا وكذا او انت عايز تبقى ايه. يعني انا عايزه بقى حاجه خليني حلم متصور على ورق. خلي الموضوع ابسط من كده، يعني ابسط من الشده دي اللي احنا فيها. انا كمان عايزه اقول احنا اتكلمنا في تنظيم الاكل، تنظيم وقت ما جي الطلبه من المدرسه او حبايبنا ولادنا من المدرسه، كمان فتره بقى الحوار مع الاسره، يعني لابد يبقى في كمان فتره لان احنا نتحاور عملتوا ايه في يومكم النهارده. قد ايه الجزئيه دي مهمه، قد ايه انت بتربي فيه الثقه بالنفس وبتزرعي الحب وبتبقي مضطره على حياته. بس مش بالامر، لا بالحب. بالحب خليه انت عوديه يعمل كده لما تحكي له انت مش انا النهارده جبت كذا وعملت مش عارف ايه، يبتدي يحكي لك. ما تحسوش ان انت بالنسبه له كارت ارهاب اللي هو بمعنى إيه ان عرفتك عملت كذا قول لبابا، لا خليه بس يثق فيكي. ايوه مهم جدا ان الاطفال بيحكوا ببراءه شديده تلقائيه، حتى لو في خطا انت لاحظتيه في بعض الكلام خزنيه دلوقتي مش وقت ما هو بيحكي، بعدين نبقى نتعاتب. صحيح ما بعرفه ايه بالظبط اللي لازم يبقى فيه عتاب دلوقتي او لازم اقف فيه، وبعرفه ازاي ده لا ده ممكن يتاجل شويه او هوصله له بالتدريج اعمل له خطه. لان مفيش حاجه بتتغير في يوم وليله، ده انت ممكن تعمل له صدمه مش قدام كمان اخواته لو في اخوات. لازم يبقى لوحده. حبيبي انا كنت بسمعك ومبسوطه ليك جدا، بس انا لاحظت ان انت غلطت في كذا وكذا وتكفيه. يعني ما يعمل حاجه حلوه، لو في حاجه غلط مثلا عملها وبدا ان هو يصلح منها كفيه على طول. ده اسمه التعزيز. التربيه بالتعزيز، ان انا بعزز فيه الحاجه الحلوه دي، هو من تلقاء نفسه يكرر ده كل مره. فمهم جدا لغه الحوار، مهم اول اخليه يعبر عن رايه وانك لو غلطتي تعتذري له، دي حاجة مهمة قوي. يعني عودي على ثقافة أنا آسف. شوفي أنا دايما أقول يا أستاذة نورهان شبعوا أولادكم. صحيح. شبعوهم حب وحلمية واحتواء. صحيح. خليهم خارجين من بيتكم هم شبعانين من كل الحاجات الحلوة والقيم الحلوة دي. ده حقيقي فعلا. إذا أقولك إن الحب والاحتواء دي يعني أكتر حاجة بتخليه واثق من نفسه، ما تخليش كمان البنت أو أي حد في وقت مراهقة قلل أخطائه. قلل أخطائه وما يروحش لأي حد، أنا مكتفي. في دي الحبايب يا ضنايا أنت كل أمالي ومنايا أنت يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة غنت وقالت معايا أنت سيد الحبايب يا ضنايا أنت. طبق شهي خير على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنقدم طبق سهل وسريع، هنقدم سمك فيليه، وممكن ينفع للدايت. هنقول المقادير: سمك فيليه أي نوع بتحبيه، بوري أو أي نوع، بصلة كبيرة، بطاطساية أو بطاطستين كبار، فلفل ألوان، ملح، معلقتين زيت، تتبيلة السمك بقدونس مفروم، وتوم، وفلفل رومي أحمر، وكمون، وشوية ملح، ومعلقة كبيرة كزبرة بودر. هنقول الطريقة المقادير مرة تانية. سمك فيليه أي نوع بتحبيه، بصلة كبيرة، بطاطس، فلفل ألوان، ملح، معلقتين زيت، تتبيلة السمك بقدونس مفروم، توم مفروم، فلفل رومي أحمر أو ألوان، كمون، شوية ملح، معلقة كبيرة كزبرة بودر. الطريقة هنقطع البصل سلايس رفيع، ونقطع البطاطس نفس الطريقة عشان رفيع عشان تستوي بسرعة مع السمك. بعد كده هنرص في الصينية السمك ونتتبله بالتتبيلة اللي احنا قلنا عليها بعد فرمها طبعا، وهنرصه بعد كده، نرص البطاطس ونرص البصل ونرصه في ايه السمك مع الزيت، معلقتين الزيت هنرشهم عليها على الوش، والفلفل الألوان، وندخله في الفرن. نكون مسخنين الفرن كويس قبلها على أعلى درجة حرارة. هنحطه على رف اللي في الوسط عشان ياخد يتحمر من فوق ويستوي من تحت لمدة 10 دقايق بس، ونخرجه بعد كده ونقدمه وبالهنا والشفا. عيب يا جماعة ما تفضحوناش، يوسف ومعها دائما الحياة الكريمة. معنا مستمعينا الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف لشؤون القرى، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. دكتور محمد، بنتكلم مع حضرتك عن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية. كلمنا حضرتك عن آخر ما وصلت إليه المبادرة في محافظة بني سويف. مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف بتشمل مركزين، مركز ناصر ومركز بيبا، بعدد 66 قرية، 20 قرية في مركز ناصر و46 قرية في مركز بيبا. وضعنا الخطة المقترحة للمركزين واللي شملت 1616 مشروع هيتنفذوا في المركزين إن شاء الله. القطاعات اللي بتشملها المبادرة هي جميع القطاعات، لأن احنا المبادرة هدفها الأساسي هي التنمية الشاملة أو التنمية المتكاملة. يعني هندخل في أول قطاع نحفر تحت الأرض زي الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الكهرباء، وبعد كده مرورا بقى بباقي القطاعات زي تطفين الترع، ده خاص بقطاع الري، الزراعة، المجمعات الزراعية، الوحدات المحلية اللي هي بنعمل فيها حاليا مجمعات الخدمات، ودي هتشمل طبعا تطوير كامل للمراكز التكنولوجية بكامل الوحدات. كمان هيبقى موجود فيها سجل مدني، شهر عقاري، هيبقى فيها مكتب تموين، هيبقى فيها سجل عيني، هيبقى فيها مبنى للمجلس المحلي، وهيبقى فيها كمان شاملة المجلس القروي أو الوحدة المحلية للمجلس القروي. فحضرتك بتكلمي في مشروعات أعدادها كبير، بتكلمي في نسبة التنفيذ دلوقتي بدأت تتعدى 70% في مجمعات خدمية موجودة عندنا زي قرى الحمام وهليه، وبرضو عندنا الصرف الصحي في أماكن تعدت 100% فيها شبكات انحدار، وبدأنا نحط أو نضع أساس محطات الرفع بتاعتها. بدأنا نشتغل بالفعل في محطات معالجة كبيرة على مساحة 15 فدان و30 فدان، ونسب التنفيذ فيها تعدت 20%. كمان عندنا الغاز، عندنا في قرية في مركز بما دخلها الغاز 100% تقريبا خلصت. وبالنسبة لقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى بدأنا نضع التصاميم وبدأنا نشتغل فيها، وأعتقد أن احنا ماشيين هنا في بني سويف في خطى ثابتة ومعدلات إنجاز كبيرة. شغالين في كل القطاعات على التوازي، شغالين في كل القرى على التوازي، بنخرج من القرية ندخل التانية، نشتغل في مشروع هنا في الصرف الصحي، نطلع هنا على مشروع الغاز الطبيعي، نطلع هنا على المجمعات الزراعية، نطلع هنا على المجمعات الخدمية. ففي خلية نحل شغالة كده في مبادرة حياة كريمة بني سويف. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها. عزيزتي المستمعة، مع حنان أنور نجد الطعام الصحي والتغذية المفيدة وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، معنا اليوم دكتورة رانيا إبراهيم، أستاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. أهلا وسهلا بك حبيبتي، صباح النور. دكتورة رانيا، لو تكلمنا عن الزيوت في المطبخ المصري وخاصة زيوت القلي، إزاي الست تستخدم الزيوت بطريقة صحيحة داخل المطبخ وبطريقة لا تضر بصحة أسرتها؟ احنا دلوقتي مثلا حابين ان احنا نقول ان احنا دلوقتي عندنا كل الناس بتشتري ايه، حتى لو زيت التموين موجود في البيت ده جميل جدا، ده مثلا خليل القلي واغراض القلي والطبخ لانه بيتحمل درجات حرارة مرتفعة شوية. لو انت مثلا جايبة زيت عباد برضو بيبقى متوفر جدا وسعره معقول. زيت العباد مثلا خليل الحاجات البردة شوية اللي حرارتها يعني زيوت بتتحمل، في زيوت بتتحمل درجة حرارة القلي وفي زيوت ما بتقدرش تتحمل قوي. يعني هم زمان كده كانوا بيقعدوا يقولوا ايه، اوعى تستخدموا زيت الزيتون على السخن. انا كنت دايما اتضايق جدا واقعد اقول للناس واقول الطلبه واقول للناس اوعى تقولي الكلمه دي قدامي. ليه؟ لان هو مش هيبقى مضر، لكن هو في كل زيت ليه نقطه تدخين. مثلا في الذره اعلى طبعا شويه من الزيتون، بس مش معنى كده ان انا هخلي زيت الزيتون يولع مثلا، لا، هو كل الموضوع ان هو عشان زيت الزيتون غالي فانا عايز استفاد من المواد المفيده اللي فيه والمواد اللي ربنا حباها وحطها فيه، فعشان كده ايه ما مستخدمش على السخن. لكن انا استخدمته على السخن مش هيضر، لكن هو برضو مش السخن. يعني انت مثلا لو بتشوحي فيه بصله او حاجه او بتشوحي فيه خضار او حاجه درجه حرارته مش توصل حتى يعني 80. يعني مثلا زيت الذرة اخليه مثلا للحاجات اللي بقلي فيها، زي ما قلت زيت التموين ممكن ده للزيوت الآلية. نحاول على قدر المستطاع. انا دلوقتي حمرت بطاطس، الزيت نظيف وجميل وزي الفل قدامي، حالا اقوم مصفياه وحطاه في برطمان. لا، احنا مش عايزين بقى يبقى فيه الطاسة عشان يبقى فيه الهواء، لان الحاجات دي بتتعرض قدام الزيت. يا انا بقول لحضرتك هنرشحه مثلا بطاطس او حاجه مرتين لثلاث مرات، وطول ما انت شايفه ان الزيت نظيف كثافته ما عليتش لزقته ما عليتش، طب الطعم يا دكتور الريحة مش زنخة ومش متأكسد، ده تمام زي الفل. يعني البطاطس ممكن مرتين ثلاث مرات يبقى زي الفل تمام جدا. حاجة زي مثلا البانيه والسمك والبفتيك، الحاجات دي بتعمل رواسب في الزيت، فهي استخدام مرة واحدة، وحتى بنقول نحط زيت قليل عشان يبقى بان فراينج ما يبقاش ديب فراينج. هل في انواع ان انا انواع خضار معينة احطها مع القلية يا دكتور؟ ان هي والله في بحوث كتيرة جدا، في بحوث كتير جدا بيقولوا قشر ليمون ويعني في بحوث كتير، بس ولكن هو الحاجة اللي صح قوي ان انت طول ما انت واقفة اي بواقي طعام بتشيليها بمصفى او شو او اي حاجة، ما تخليش بقى ما تسمحيش للمواد المضرة انها تتكون. دي حاجة. تاني حاجة أهم حاجة زي ما قلت بعينيك هتشوفي إن الزيت ما تقلش كثافته أو لزقته أو ما بقاش لزج وكثيف، خلاص. حاجة زي البطاطس مرتين ثلاثة، حاجة زي البتنجان ممكن مرة أو اتنين بكثير قوي. وبعدين برضو احنا حابين نقول للناس ان لازم نقلل استخدام الزيوت مهما كان. الزيوت دي برضو حاجات الاغذيه المقليه مش مصنفه انها اغذيه صحيه 100% اكيد، فاحنا بنحاول نقول لا، نحاول نقلل الاستخدام، نحاول نقلل ده. دلوقتي طلعوا القلايات بالهواء، فطبعا مش كل البيت بيبقى فيه كده، حتى القلايه اللي هي مغطى بتبقى احسن شويه من القلايه طبعا طاسه مفتوحه عشان الهواء والاكسده والكلام. يعني على قد ما نقدر الاكل المقلي يا دكتور، نخف الأكل المقلي، ومثلا انت بتقلي حاجة تحاولي تغطيها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.